والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع. لم نسمع أحد يقول هذا. والقرآن كلام الله. القرآن مصدر قراءته قراءة وقرآنا، والمراد به كتاب الله العظيم الذي تكلم الله به وسمعه من جبرائيل، وهو الكتاب العظيم الذي هو آخر الكتب والمهيمن عليها والحاكم عليها، أنزله الله تعالى بالحق هداية للناس وبشرى للمؤمنين وإنذارا لمن خالف أمر الله، وهو كتاب الله العظيم يهدي لأقوم بالأخلاق وأقوم الطرق. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين آمنوا الصالحات لهم مهمة كبيرة، وأما الذين لا يؤمنون بالآخرة يعصون لهم عذابا أليما. وكلام الله تكلم الله به بحرف من صوت وسمع منه جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا القرآن حياة للقلوب، سماه الله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، سماه الله نورا لتوقف الهداية عليه. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن هو أفضل كتاب وأعلم كتاب وخير كتاب وآخر الكتب، أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء وآخرهم وآخرهم وسيدهم عليه وعلى سائر النبيين أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الكتاب العظيم يصدق الكتب الماضية ويعيد عليها ويحكم عليها، وأنزل الله في الكتاب بالحق يصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. من عمل بهذا القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو السعيد، ومن خالف القرآن وتركب الصراط المستقيم فهو الشقي. الأمة الإسلامية إذا عملت بهذا القرآن العظيم وهذه السنة النبوية وحكمت كتاب الله وسنة رسوله في كل شأن من شؤونها حفظها العزة والرفعة والصيانة، وإذا ضيعت خطأ الخسارة والشقاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن كلام الله حروفه ومعاني، القرآن اسم للحروف والمعاني والألفاظ والمعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وكلام الله الحروف والمعاني خلافا لأهل البدع الذين خالفوا في ذلك. فالقرآن اسم لله والمعنى، كلام الله اسم لله والمعنى، الله تكلم به بحرف وصوت وسمع منه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، والكلام اسم للنفس والمعنى. وقال بعض الناس الكلام اسم للمعنى دون النفس، وقيل اسم للمعنى دون النفس دون المعنى، وهذا باطل. وقالوا منحرفة خالفوا كلام الله ونزله لرسله، قال ثم سجله ان كلام الله ان الكلام اسم للنفس والمعنى، وكلام الله اسم للنفس والمعنى كما قال السنه الناس انها قول مخلوق، وهذا باطل. القرآن كان كلام منزل غير مخلوق كما قال السنة، منزل غير مخلوق من وجد على الله الأرض، قد كفر الأمة ما قال القرآن مخلوق، قال ما قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهذا التكفير هنا هو تأييد بالنوع لا بالعين، تكفير بالعموم. أما الشخص المعين فلا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، إذا وجد الشهود أثبت الموالاة. الأئمة يقول ما قال القرآن مخلوق فهو كافر. المعتزلة يقولون ان القران اسم اللفظ والمعنى والكلام اسم اللفظ والمعنى ولكنه مخلوق، هذا باطل. وقالت الاشاعره ان الكلام اسم للمعنى وان اللفظ ليس داخلا في مسمى الكلام، وقالوا ان كلام الله معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت لا يسمع، وهذا من اكثر الباطل. قالوا ان الكلام اسم للمعنى دون اللفظ، وقال ان كلام الله هو معنى قلب النفس لا يسمع منه كالعلم، كما ان العلم قائم بالنفس لا يسمع فكذلك الكلام قائم بالنفس لا يسمع. وقال ان جبريل لم يسمع من الله حرفا ولا صوتا، ولكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القران هذا قرآن عبارة عبر بها جبريل، وإلا فإن الله لم يتكلم بحرف ولا بصوت، الذي يتكلم بحرف الصوت هو جبريل، عبارة عبر بها عن كلام الله، فإذا اضطره الله فهو العبارة قائم بنفسه. وقال الطائفة الأخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد، واستدل الأول بقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، وهو جبريل أخبر الله من القرآن قوله، قال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين متاع السمعين، فوق القرآن قول جبريل. وقال آخرون: من الذي عبر به محمد، واستدل بقوله تعالى: إنه لقول رسول في سورة الحاقة، إنه لقول رسول كريم، وظهر بقول الشاعر: ألم الناس يدنون على بقول كان قليلا ما تذكرون. وكل قول باطل، فالقرآن اسم للفظ والمعنى، والله يتكلم به بحرف والصوت لفظ والمعنى. وأما قوله هنا قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، فالمراد هنا قوله الله لأنه المبلغ، فالله مبلغ عن الله، قوله الرسول قول رسول مبلغا عن الله، فوضيف له أنه مبلغ. وكذلك قول إنه لقول رسول كريم ولا بقول شعر، لأنه مبلغ على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم على الله للأمة. وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من لوح محفوظ ولم يسمع من الله كلاما، وهذا باطل، فهذه الأقوال كلها باطلة. ولهذا فإن الأشاعرة يقولون إن القرآن الذي نقرأه في المصاحف يسمى كلام الله مجازا لا حقيقة، لأن الحقيقة أن القرآن وكلام الله على القرآن نفسه، ولكن هذا الذي نقرأه المصطلح هذا عبارة عبر به جبريل ومحمد، وسمي كلام الله مجازا لأن كلام الله يتأدى به، سمي كلام الله يتأديه لأنه يتأدى به كلام الله، وإلا فليس في المصحف كلام الله. ولهذا فإنهم يهونون من شأن المصحف ولا يحترمونه، لأنه ليس في كلام الله، وإنما فيه عبارة عن كلام الله ما يتأدى به كلام الله، وهذا باطل. كما أن قول المعتزلة إن القرآن مخلوق أو رب الله، وقيل إن القرآن اسم لله دون المعنى، إن الكلام اسم لله دون المعنى. واستدل الأشاعرة على قولهم إن الكلام اسم لله دون اللفظ بقول الشاعر الأخطل النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قال الكلام في الفؤاد في القلب مع القلب، وأما اللسان فهو دليل على ما في القلب، فكذلك القرآن دليل على ما في نفس الله من المعنى. لقولهم كيف تستدلون بقول الأصفاري الله قال الأصفاري والنصارى غلوا في معنى الكلام، النصارى كفار وهم غلوا في معنى الكلام، وكيف يستغلوا على معنى الكلام بقول الأصفاري يغل في معنى الكلام في مسألة النزاع، والنزاع يستغل في مسألة النزاع فيها بين المسلمين وبين النصارى بقول النصارى يستغل بقول المنازع، لا يستغل بقول المنازع، أفا يستغلوا بقول الأصفاري فظل في معنى الكلام على معنى الكلام، النصارى ظل في معنى الكلام، فزعموا أن عيسى نفس كلمة الله، وقالوا إن عيسى جزء من الله أعوذ بالله، ولكن هو غلط، قالوا إن عيسى نفس كلمة الله، والمسلمون يقولون إن عيسى مخلوق بكلمة الله، كلام الله نفس سوى مستعدي، فعيسى ليس هو نفس الكلمة ولكنه مخلوق بالكلمة، إن قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، إن عيسى مخلوق بكلمة كن، ليس هو كلمتكم، ليس هو الكلمة ولكن هو مخلوق بالكلمة، وقال في النصارى أن عيسى نفس الكلمة، فجعلوا عيسى جزءا من الله أعوذ بالله، وهذا وبذلك كفر النصارى صاروا كفارا. فكيف يستدل بقول النصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام، أما يستدل بقول النصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعرف ويترك ما يدل على معنى كلام كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا دلت على اللغة العربية هذا تبين أن القرآن ومالك رحمه الله القرآن كلام الله، يعني حروفه العالي اللفظ المعالي، وليست الحروف وحدها هي كلام ولا المعاني وحدها بل مجموع الحروف والمعاني كما قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية القرآن كلام الله حروفه ومعاني ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف يشير الى ابطال مذاهب الباطلة ليس كلام الله الحروف هي المعاني الخام كما يقوله المعتزلة وما شابهها وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة وكلام الله الحروف والمعاني والنحو والكلام اسم للنحو والمعنى كلام الإنسان اسم للجسد والروح الكلام اسم لله والمعنى قال بعض قال ماذا الكلام اسم لله ويقول المعتزلة وقيل الكلام اسم للمعنى وهذا قول الأشاعرة وقيل الكلام اسم لوجه لكل من اللفظ والمعنى يقول بعض الأشاعرة والصواب الكلام اسم لله والمعنى كما أن الإنسان اسم للجسد والروح يسمى الإنسان الجسد والروح اسم يسمى الإنسان الجسد دون الروح ولا الروح دون الجسد وكذلك الكلام اسم لله والمعنى والقرآن كلام الله لفظه ومعنى حروفه ومعاني وجاء في بعض الحديث يصف القرآن بأنه كلام الله منه بدا وإليه يعود منه بدا والله تكلم به وإليه يعود يعني في آخر الزمان حينما يترك الناس العمل بالقرآن يرفع القرآن من الصدور ومن الصحف ومن صدر الساعة من كلام أعوذ بالله والبقيان الساعة والبقيان الساعة ينزع القرآن من صدور الرجال ومن الصحف ويصبح الناس لا أدري تصوره معي ولا يتم صحيح معي أعوذ بالله صلوات تكونات العمل به والبقيان الساعة والقرآن كلام الله سمعت يقول المؤلف عن سمعت سفيان وسفيان بن عيينة الإمام المشهور يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع نعم وقال مخلوق فهو مبتدع على قول المعتزلة يقول القرآن إن كان لا اسم النص والمعنى إلا أنه مخلوق وهذا بدعة كفر الأئمة وقال القرآن مخلوق كالإمام أحمد وغيره أو قال القرآن مخلوق وهو كافر يعني بالنوع بالعموم لم يسمع أحدا يقول هذا لم يسمع أحدا من أهل العلم يقول إن القرآن مخلوق وإنما قاله أهل البدع نعم كلا في الحاشية شكل التوقف والكلام والصبع قال المؤلف رحمه الله يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه منزل من غير مخلوق منه بدا وإليه يعود وهو معجز دال ما يصدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم ست من جاء به أحسن الله وهو معجز دال ما يصدق من جاء به صلى الله عليه وسلم قال ومحفوظ إلى يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يتكلم ما شاء متى شاء كيف شاء وكلامه عز وجل حقيقة لحرف وصوت ولا معنى كيفية ذلك ولا نخوض فيها نعم على السنة جماعة من القرآن كلام الله حروفه ومعاني ألفاظه ومعاني وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء والكلام كلام الله صفة ذاتية فعلية صفة ذاتية فعلية فهو قديم النوع حالة الأحاد أن يعني الله لم يزل متكلما أخرج الكلام حادثا يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى يكلم الملائكة ما شاء ويكلم آدم يوم القيامة كما في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول يا آدم يوم القيامة يقول لبيك وسألوك يقول أخرج بعث النار يقول وما بعث النار يا رب يقول من كل 1999 ويكلم أبوك يوم القيامة فالكلام كلام قديم النوع يعني أن الله لم يزل يتكلم حادث الأحد أفراد الحادثة يقول حادث الأحد يلزم منها أن يكون القرآن مخلوق لأن يوم كلام الله ليس كلام المخلوق وخلاف كلام المخلوق لأن الحادث قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن يحدث إلا كان هو عليه بلاد الأخرى ما يأتي من آية الأنبياء ما يأتي من ذكر من ربهم يحدث فالقرآن يعني يحدث بمعنى أن الله تكلم به كلام الله وسمع منه جبرائيل وليس كلام الله كلام المخلوق ليس الحدث الموصوف بالقرآن كالحدث الموصوف بكلام المخلوق قال بعض يأتيهم من ذكر من ربهم محدث يرى تكلم به في الشعر ما يكون ذكر بالرحمن وحده. نعم القرآن كلام الله حروفه معنون كيفما تصرف هو كلام الله حقيقة. فإذا قرأه القارئ يقال قرأ القارئ كلام الله، وإذا حفظ الحافظ يقال حفظ الحافظ كلام الله، وإذا كتب الكاتب يقال كتب الكاتب كلام الله، يقال في المصحف كلام الله. هذا حقيقة لا مجال، ولو كان مجازا لصح نفسه، لكن ما قرأ القارئ كلام الله، ما كتب الكاتب كلام الله، ما حفظ الحافظ كتاب الله، هذا باطل. الكل غير حقيقي. يقال إذا قرأ قال كلام الله فهو كلام الحقيقة قرأ، وإذا كتبه هو كلام الله حقيقة. إذا القرآن محفوظ في السلوك مقروء بالألسن مكتوب في المصحف معلوم بالقلوب، كل هذا حقيقة. كما قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيما كتبه في رسالة سماها الفقه الأكبر، يقول القرآن كلام الله لا ككلامنا، وصفات الله كلها خلاف صفاتنا، يسمع لا كسمعنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا. فالقرآن كلام الله ليس كلام المخلوقين، وكلما تصرف فهو كلام الله. ويقال في المصحف كلام الله، المصحف فيه كلام الله، وفيه خط فلان، وفيه الورق، وفيه المجاز، كل هذا حقيقة. نعم. قال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: النصوص الصريح عن الإمام أحمد وعوام أصحابه وسائر الأئمة الحديث إنهم لا يقولون ألفاظهم بالقرآن مخلوقة ولا غير مخلوقة، ولا يقولون التلاوة هي المثلي مطلقة ولا غير المثلي مطلقة، كما لا يقولون الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وذلك أن التلاوة والقراءة كلهم قد يراد به مصدر فلا يتلو تلاوة وقرأ يقرأ قراءة ولفظ يلفظ لفظا، ومسمى المصدر هو فعل العبد وحركاته، وهذا المراد باسم التلاوة والقرآن والعبد وحركاته هو فعل العبد وحركاته، وهذا المراد باسم التلاوة والقرآن واللفظ مخلوق، وليس ذلك هو القول المسموع الذي هو المتلو. وقد يراد باللفظ المنفول وبالتلاوة المتلو والقراءة المقروء، وهو القول المسموع، وذلك هو المتلو. ونعلم أن القرآن المتلو الذي يتلوه العبد ويلفظ به غير المخلوق، وقد يراد بذلك مجموع الأمرين. فلا يجوز إطلاق الخلق على الجن الجنية ولا مثل الخلق عن الجنية. نعم القرآن كلام الله لفظ من الله، لكن لا يقال لفظ القرآن المخلوق ولا يقال لفظ غير مخلوق، لأن هذا مخالف لقول السلف. ولهذا تواتر عن الإمام أحمد رحمه الله قولته المشهورة: من قال لفظ القرآن فهو مخلوق، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. هذا مشهور عن الإمام أحمد: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لأن قال لفظ القرآن مخلوق لأنه قد يراد باللفظ المذكور فيوافق الجهمية الذي يقول له مخلوق، وإذا قال غير مخلوق فهو مثل أن الخالق قال السلف. والإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بين أن أعمال العباد وحركاتهم ومن ذلك ألفاظهم مخلوقة، ولا منافاة بين قول الإمام البخاري وقول الإمام أحمد، وأئمة السنة كلهم متفقون على أن أفعال العباد وحركاتهم وألفاظهم وأداؤهم مخلوقة، وأما كلامهم فهو مخلوق. لكن الإمام أحمد رحمه الله أراد سد الباب، سد الذريعة، فلا يقال لهم في الوسع ولا العلم حتى لا يدخل في ذلك من تأول تأويلا باطلا. وأما الإمام البخاري رحمه الله فإنه فصل ومميز بينما قام بالعبد فهو مخلوق، وما قام بالرب فهو الكلام فهو صفة من صفاته. إنه على دور البخاري رحمه الله كتابه قلبه أو كلام المخلوقين أصواتهم وحركاتهم وأدائهم وتوصلهم، باب قراءة الفاجر والمنافق وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. مقصود من ذلك أن أعمال العباد مخلوقة ومن ذلك ألفاظهم. لكن الإمام أحمد رحمه الله أراد سد الذريعة. قد حصلت فتنة في صفوف المحدثين في زمان الإمام البخاري رحمه الله، وهجر منهج الإمام البخاري، وسبب ذلك الحسد الذي حصل لبعض الناس، وتعلق بالقول المجمل الذي قاله الإمام أحمد. فاجتمع على الأمرين، القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد والحسد الذي أصاب بعض الناس، فحصلت فتنة في صفوف المحدثين، وقالوا وهجروا حجر الإمام البخاري، وقالوا إنه مبتدع ولا منافاة بين قولي الإمامين. فأئمة السنة كلهم متفقون، يتفقون على أن ما قال ابن عبد هو مخلوق ألفاظه وأعماله وحركاته، وما قال بالرب هو كلام الله غير مخلوق. لكن البخاري يتكلم عن الشك والذريعة، ومنع القول بأنه مخلوق غير مخلوق سد من الذريعة، ولا البخاري تفصل وميز وبين ما قال ابن عبد فهو أفعاله وحركاته، والعبد مخلوق بأفعاله وحركاته، وما قال بالرب فهو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. نعم. والسفيان بن عيينة رحمه الله له ولا روي عنه أنه كفر من قال القرآن مخلوق، كما ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله أحمد استدعى سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال القرآن كلام الله عز وجل، من قال القرآن مخلوق من قال مخلوق فهو كافر، ولا شك في كفره فهو كافر. نعم. مسألة السفيان مثل قال الإمام الحميدي: وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بلى حتى لا يبقى منه شيء. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وسمعت سفيان يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. سبق أن هذا هو قول السنة والجماعة، أن الإيمان مسماه القول والعمل، والقول قسمان: قول القلب وهو التصديق والإقرار والمعرفة، وقول اللسان وهو النطق والكلام، والعمل نوعان: عمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها، يزيد وينقص. هذا قولهم السنة والجماعة، خلاف المرجئة الذين يقولون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، ويقولون أنه لا يزيد ولا ينقص. والمرجع قول باطل، القرآن بعض الكلام، الإيمان اسم للأقوال والأعمال، اسم للقول والعمل، ويزيد وينقص. لما قال سفيان بن عيينة القرآن إيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، ويكون سفيان لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، ولا حتى لا يبقى منه شيء. وهذا ثابت عنه. مقصود من هنا هذا من باب التأكيد، التأكيد على هذا الشيء، على هذا الأمر، لأنه يزيد وينقص. والأدلة على أنه يزيد وينقص كثيرة، أدلة على أنه يزيد كثيرة كما سبق: قل تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قل تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، قال سبحانه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال سبحانه: وإذا أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض يعني شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى الله، والكفر يزيد وينقص ويقوى الله، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، وكل شيء يزيد فينقص. هذه قاعدة: كل شيء يزيد وينقص، يزيد كل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والسلف والأئمة والصحابة وغيرهم كما يقول أحدهم: اجلس بنا نؤمن ساعة، يزيدون يذكرون الله ويقرأ القرآن فيزداد إيمانهم، يؤمن يعني يزداد إيمانهم. وأما قول سفيان الأخي يا صبي، هذا من باب عنده مشاده، عنده مشاده محفوظة مثل هذا الكلام بالتأكيد، وليس من باب يعني الذم والعيب، لكن عنده مشاده ومشاده الكلام باب التأكيد. قد بلى حتى لا يبقى منه شيء، يعني انه ينقص، ولا حتى انه لا يبقى منه شيء. ومعلوم ان الايمان إذا لا ينتهي بالكفر والمعاصي والكفر. إذا عمل الإنسان مكفر عرف كفر أكبر أخذ من الله أو الشركة يخرج من الله أو الإنسان يخرج من الله انتهى الإيمان ولا يبقى من شيء. أما المعاصي ولو كفرت العلمت فلا تقبل عن الإيمان بل لابد أن يبقى شيء من الإيمان. المعاصي ولو كفرت العلمت فلا تقبل عن التوحيد والإيمان بل لابد أن يبقى شيء بقية حتى أنه يكون يبقى في بعض المؤمنين الذين كفروا في المعاصي عندهم أدنى مثال حبة مصدر من الإيمان فيخرج بهذا الإيمان من النار لو لم يفعل التوحيد ولم يعمل كفرا مخرجا بالله ولكن المعاصي أضعف هذا الإيمان حتى لو يقال منه لم يصل حبة مصدر أو أدنى. ثبت في الحديث الصحيح والتواتر بأنه يدخل النار جملة من الكبائر الموحدين العصاة يدخلون النار وهم موحدون مصلين ولا تأكل النار وجوههم بسبب الجرائم المعاصي التي ماتوا عليها منهم من يموت مثلا على عقوق الوالدين وإن كان يصلي موحد فيصلى ومن يموت على قطيعة الرحم ومن غير توبة ومن يموت على التعامل بالربا أو على أكل الرشوة أو على غيبة النميمة أو على أكل أموال الناس الباطل فيعد ويشفع الشفاعة فيهم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 مرات في العصاة في الموحدين في كل مرة يحب الله له حدا قال أخرج من النار ما كان في قلب بالعلامة يعرفون بالعلامة أخرج ما كان في قلب مثقال برة من إيمان لا مثقال حب مثقال ذرة الوضع أدنى مثقال ذرة وفي المرة الأخيرة يقول الله أخرج ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خبر من إيمان بل على الإيمان يستهدف عصف حتى لا يبقى إلا على الإخلاق لكن لا يصح بهذا الإيمان يخلي في النار ولا يخلي في النار. أما الكفر فإنه يقضي على الإيمان ولا يبقى له شيء إطلاقا. كفر اللي يخرج من الملة والنفاق والشرك ولهذا الكفر يخلدون في النار ليس معهم شيء من الإيمان والتوحيد. أما العصاة فإنهم يخرجون من النار الذين دخلوا النار يقولون ضمائر ضمائر قد انتحلوا وصاروا فحما ثم يقول في أهل الحياة صب عليه أهل الحياة فينبتون كما تم تشبه في حمل الصين ثم يخرجون منها إلى الجنة. قال رحمه اثنين قال رحمه الله أخرجه ابن سليمان وابن عبد البر في التنهيم وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والآجري في الشريعة والصابوني في عقيدة السلف وفهم المعنى ما أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة عن الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه سئل عن الإيمان أيزيد قال نعم حتى يكون مثل الجبال طين فينقص قال نعم حتى لا يبقى منه شيء. أخرج ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير يبلغ أعلى السماوات السبع وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبع. فهذا هو الحق الذي يجب اعتقاده والثبات عليه والتواصل به حتى الممات وهذا هو طريق السلف كما روى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. أن حماد بن يزيد رحمه الله تعالى كتب إلى جرير بن عبد الحميد رحمه الله تعالى قال بلغني أنك تقول بالإيمان بالزيادة وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك أثبت على أثبت على رأيك ثبتك الله. نعم هذا هو صحيح قول السنة والجماعة كما هي السنة أن الإيمان قول وعمل وسنة يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. يقول عن مالك رحمه الله أنه يزيد ولا ينقص لكن يقول عنه رجع عن هذه الرواية وافق على السنة والنصوص واضحة لزيادة الإيمان لكن النقص هذا لازم كل شيء يزيد فينقص هذا لابد منه كل شيء يزيد فينقص. الحق الذي لا بركة فيه أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص خلاف المرجئة جميع طبقاتهم فإنهم يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص. انفصل أهل السنة في بعض أهل السنة والأئمة الثلاثة مالك الشافعي وأحمد وقول الصحابة جاء الصبيان ومن بعدهم أن الإبان قالوا وعمل يزيد وينقص. نعم. قال الإمام الحميد رحمه الله والإقرار بالرؤية بعد الموت. نعم، من أصول أهل السنة ومن أصول أهل السنة الإقرار بالرؤية بعد الموت، إقرار بالرؤية يعني رؤية الرب عز وجل يوم القيامة بعد الموت، وهذا أجمع عليه أهل السنة، أجمع على السنة قاطبة وجماعة، أجمع على السنة جماعة على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأصحابهم، وقد دلت على ذلك الآيات الكريمة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأحاديث من سنته، دلت على ذلك الآيات الكريمة بقوله تعالى وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى الضابط الصفات من النظرة إلى البهر الحسن، إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، ويوجد الدلالة كما قال العلاء بن القيم رحمه الله كتاب حديث الأرواح وغيره أن الله تعالى أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وأداه بأداة إلى الدالة على نظر العين التي في الوجه إلى الرب، وآخر الكلام من قريبة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته، تدل على أن مراد النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله جنوب إلى بعد نظر إلى ربنا نظر، وقال تعالى في سورة المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفرة، دلت الآية على أن المؤمنين يرون ربهم، لأنه إذا حجب الكفرة دل على المؤمنين لا يحجبون، وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله قال لما حجب هؤلاء في السخط دل على المؤمنين يرونه في الرضا، لو كان المؤمنون لا يرون الله نظر قوله لساهم أعداءه في الحجب، فإن أخبر الله عن أعدائهم يحجبون دل على أن أولياءه يرونه، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، جاء تفسير هذه الآية في سورة يونس في حديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك تواترت الأحاديث الصحيحة دلت الأحاديث الصحيحة على رجعة المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة كما ثبت في الصحيح صحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا ترون في رؤيته، في حديث أبي موسى بشر رضي الله عنه الصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من ذهب جنتان من ذهب أريتهما وفيهما وجنتان من فضة أريتهما وفيهما وما بين قوم وبين أن يرى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عرض، وفي حديث أبي هريرة أن الذي قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس سحرا ليس دونها سحاب، وقد أنكر المعتزلة رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن المؤمنين لا يرون الله، قالوا إنه لا يرى إلا الجسم والله ليس بجسم، يتأولوا النصوص التي فيها الرؤية بالعلم، قالوا إنكم ترون ربكم يعني تعلمون إنكم ترون ربكم كما ترون القمر لا تزعمون في رؤيته، يقول المعنى انكم تعلمون ربكم كما تعلمون ان القمر قمر، وهذا بعد يفسد المعنى الحديث انكم ترون ربكم كما ترون القمر، يعني انكم تعلمون ربكم كأنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر انه قمر، هذا معنى فاسد، وقالوا ان الرؤيه تاتي بمعنى العلم تقول تعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل اي لم تعلم، نقول نعم الرؤيه تاتي بمعنى العلم وتاتي بمعنى الحلم الذي يرى في المنام وتأتي بمعنى الرؤية في البصر، ولكن لابد من قريبة تحدد المعنى، وأن هناك قريبة أوضح من قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، في أوضح من هذا، هل يقال هذا رؤية بالقلب كما ترون الشمس صحوا كما ترون بقلوبكم، لا أقول هذا يا عاقل، إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا يسدونها سحاب، والرؤية رؤية المؤمنون لربهم يوم القيامة، يرون المؤمنون يرون ربهم في موقف القيامة ويرونه بعد دخول الجنة، ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين يرون الله في موقف القيامة أربع مرات، يرون الله أربع مرات، يرونه أولا ثم يتجلى غير الصورة التي يرون، سينكرون ثم يتولى في الصوره التي يعرفون فيعرفونه ويستجيب له، ثم اذا رفع رؤوسهم راوه في الصوره التي راها في اول مره، تكون اربع مرات يرونها اولا ثم يرونه بعد ذلك في غير سجل في غير الصوره التي راوه فيها اول مره، فينكروا ويقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا ربنا، حتى هذا مكاننا حتى ياتي ربنا، فاذا اتى ربنا عرفنا سيتجلى في الصوره التي تراه فيها. يقول هل بينكم بينه علامه؟ يقول نعم، والعلامه هي كشف الساق، يقول كشف عن الساق ويكشف ساقه، وذلك بعد ذهاب الكفره، الكفره تساقط في النار، فيقال يفتع كل امه من تعبد، فمن كان يعبد الصليب يتبع الصليب، ومن كان يعبد الناس الاحجار اتباعها، وهكذا يتساقطون في النار كلهم. فاليهود يتبعون بعضهم والنصارى يتبعون بعضهم ويستخدمون في النار، وتبقى هذه الامه فيها منافقوها، فيها منافقون، المنافقون بقوا. لماذا؟ لان المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يصلون معهم فبقوا معهم، فيتجلى الله لها في غير الصوره التي يرى فيها ولا مره، فينكرون ثم يتجلى الصوره التي يعرفون فيسجدون له، يسجد المؤمنون لربهم اذا عرفوه. فيريد المنافقون ان يسجدوا فلا يستطيعون، يدع الله ظهر كل واحد منهم صدقه واحده، فيريدون ان يسجدوا فلا يستطيعون، ما تساعدهم ظهورهم، صار طبق واحد، قال تعالى وما يكشف عن الساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. ثم بعد ذلك يذهبون ومعهم النور المنافق والمؤمن، ثم يطفى نور المنافقين، يطفى نور المنافقين، فيقولون للمؤمن انظروا الى نقمص من نوركم، ما عندنا نور غلظ، انظروا الى انتظروا، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمه والله من قبل العذاب، وظنوا ان الخداع سيرفعهم حتى في وقت القيامه، فينكروا بهم والعياذ بالله، ويحال بينهم وبين المؤمنين، ويضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمه والله من قبل العذاب. فالمؤمنون يرون ربهم في وقت القيامه ويرونه بعد دخول الجنه على حسب الاعمال. وفي سلطة الخير السلام النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. قال العلماء: الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، وصلاة التي قبل غروبها العصر. قال إن العناية والمحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل، يعني مدخل في رؤية الله. فهم يرون ربهم على حسب الأعمال، منهم إلى الله بكرة وعشية. ورؤية المؤمنين نعيم من نعيم أهل الجنة، بل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله. فإذا كشف الحجاب عنهم سبحانه وتعالى، إذا كشف الرب سبحانه وتعالى الحجاب عن المؤمنين ورأيت نفسه ما هو من النعيم. وأما في الدنيا فاتفق العلماء اتفق أهل الحق على أن الله لا يراه أحد في الدنيا، اتفق أهل الحق خلاف الصوفية الذين قالوا يرى بعض الصوفية أن لا الكفرة يقول إنه يرى وأنه يكون في خبرة، يقول في خبرة لعله يكون فيها الله تعالى عما يقول، هذا كفرة. لكن اتفق على الحق أجمعت الأمة بعد الصوفية على أن المؤمنين على أن الله لا يرى أحد في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم محمد، فاختلفوا في رؤيته لربه ليلة المعراج في السماء، واتفقوا على أنه يراه في الأرض ولم يره احدا غيره، اتفقوا على ان المؤمنين على انه لا يرى الله احدا في الدنيا الا نبينا صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على انه لا يرى ربه في الارض، واختلفوا في رؤيته في ليله المعراج. فقيل قال الطائفه العلماء ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليله المعراج رفع فجاء الى قدره المنتهى، ووصل الى مكان الشافعي في صلاه الاقلام وسمع كلام الله، وفرض على الصلاه 50 صلاه وراى الله كشف الحجاب فرآه. والقول الثاني العلم أنه سمع كلام الله ولكنه لم يرى الله محجوب، وما ورد من النصوص لأنه رأى الله روي عن ابن عباس، استدلوا من قال أنه رأى الله استدلوا بما رأى ابن عباس أنه قال لما سئل هل رأى محمد ربه؟ قال نعم. وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده، وكذلك روي عن الإمام أحمد أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، وروي عنه أنه رأى بفؤاده. قال ابن عباس قال تعالى وما جعلناه الا في اراك الا فتنة الناس، هي رؤية المؤمنين هي رؤية النبي ربه بعينه. والصواب في هذه المسألة ان المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعينه، بعين رأسه، وانما رآه بعين قلبه الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرده بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه، وهذا هو قول المحققين. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم لما شيخ الرأس ربك قال رأيت نورا، وفي لفظ نور عند عراه، يعني الحجاب نور عند عراه، كيف عراه والحجاب ينزع عليه من رؤيته، يعني رأيت نورا يعني احتجب الله تعالى بالنور. ويدل على ذلك حديث أبي موسى الأشعري عند في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يغفل القسط ويرفعه، يرفعه لعمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وخلفه النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إلى البصر من خلقه، يتكلم من خلقه يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من خلقه، فلو كشفه الحجاب احترق الخلق والرسول من غير الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا يستحق أن يرى الله في الدنيا. وهذا هو الصواب، وهو قول المحققين وجل من الصحابة، من قول عائشة لمسروق لما سألها، سأل مسروق عائشة رضي الله عنها فقال هل رأى محمد ربه؟ فقال لقد قف شعري مما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وهذا هو الصواب، أن النبي لما ربه لما تعالى احتجب عن خلقه، والخلق يحترقون وكشفه، ولا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا. ولهذا لما سمع موسى كلام الله في الدنيا طمع في رؤية ربه، فقال ربي أرني أنظر إليك، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف، قال موسى ربي أرني أنظر إليك، ما لك يا جواب؟ قال الله لن تراني، ما تستطيع بشريك الغيب، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله الجبل تجلى، فلما تجلى ربه الجبل ماذا حصل؟ الجبل جعله دكا، انساح انساح، وذاك الجبل الصب، وخر موسى صارخا. فلما افاق موسى من رشته قال سبحانك تبت اليك وعلى اول المؤمنين، انه لا يرى احد في الدنيا الا مات ولا جبل الا في دحده. فالجبل لم يثبت برؤيه الله. قال بعض المفسرين ان الله تجلى للجبل بمقدار الخنصر، فتح مقدار الخنصر فتجلى الجبل، فدك الجبل، فلا يرى الله احد في الدنيا، لان البشر لا يستطيعون ان يرى الله في الدنيا بشريته وضعفه، ولكن في يوم القيامه يشرك الله نشاه قويه يتحمل فيها رؤيه الله، ولان الرؤيه نعيم، والنعيم خاص باهل الجنه، هو نعيم. وما ورد من الاثار في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جمع ذلك المحققون بشر الاسلام التنبيه في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، وردت اثار ان النبي صلى الله عليه وسلم رب ليله المعراج، وردت اثار انه يرى ربه، والجمع بينهما ان الاثار والاقوال التي رويت في ان النبي راى ربه محموله على رؤيه الفؤاد، رآه بفؤاده يعني زياده، والاثار التي فيها ان النبي لم يرى ربه محموله على رؤيه البصر، وبذلك تتم الادله وتختلف. فما قال من السلف ان النبي راى ربه يعني راه بقلبه، وما قال لم يره هذا راه بعينه، وكذلك روي عن ابن عباس انه قال راه على مطلق محمول على رؤيه الفؤاد، وروي عنه انه قال راه بفؤاده، فيحمل مطلقا ومقيد، وكذلك كما روي عن ابن عباس روي عنه انه قال راه على مطلق، وروي عنه قال راه بفؤاده فيحمل مطلقا ومقيد، وبذلك تذكر هذا بالله ولا تختلف. ويكون الصواب الذي عليه المحققون ان النبي صلى الله عليه وسلم رب رؤيه المراد بعين راسه، وانه راه بعين قلبه. نعم، الذين انكروا الرؤيه الجهميه المعتزله والخوارج، المعتزلة أنكروا رؤية الله المطلوب، وأنكروا العلو فمن فوق فوق السماوات، وأهل السنة أثبتوا علو الله على خلقه وأثبتوا رؤيته، والخوارج صار مجددين بين هؤلاء وهؤلاء، لا الأشاعرة، الأشاعرة مجددون بين أهل السنة وبين المعتزلة، وهم دائما تجدهم يكون بين بين، وهم وافقوا المعتزلة في إنكار العلو، ووافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية. فقالوا انه يرى لا في جهه، هم ارادوا ان يكونوا مع المعتزله في انكار العلو، فقالوا ليس في جهه، وارادوا ان يكونوا مع اهل السنه في انكار الرؤيه، فعثروا عليهم ذلك، فلجأوا الى حجه السوفسطائيه، والحجه التي هم انها حجه وليست بحجه، فقالوا ان الله يرى لا في جهه، قد يرى من اين؟ قيل لهم كيف يرى؟ من فوق؟ قالوا لا، من تحت؟ قالوا لا، امام؟ قالوا لا، خلف؟ قالوا لا، يمين؟ قالوا لا، شمال؟ قال لا، أين يرى؟ قال لا في جهة. وهذا غير معقول. ولها وحد جمهور العقلاء من إثبات الأشاعرة للرؤية وإنكارها من الجهة، لأن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من الرأي، الرأي لا بد أن يكون المرأي لا بد أن يكون بجهة من الرأي، لا بد أن يكون واجه مبلل له واجها له. إثبات رؤية بدون جهة بدون واجهة هذا غير معقول. وكذلك الكلام، الكلام المعتزلة قالوا اللفظ والمعنى مخلوق، وأهل السنة قالوا اللفظ والمعنى كلام غير مخلوق، ولا شاعرة بين بين قالوا الكلام لفظه مخلوق كما قال المعتزلة ومعناه غير مخلوق كما قال السنة، فصاروا مجذبين بين هؤلاء لهم علماء سموا مولى خنثى، خنثى لا ذكر ولا أنثى. والصواب الذي عليه أهل الحق هو إثبات رؤية الله، إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وإثبات العلو، وأن يرون ربهم من فوقهم، يرونهم من فوقهم، فلا بد من إثبات العلو وفوقهم، وأنهم يرون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. فمن أهل جابر وإن كان في سر بعض الشيء بينما أهل الجنة في نعيمهم انشق عليهم روح روح فرفعوا رؤوسهم في الجبار جل جلاله قد أصبحوا عليهم فوقهم، فقال يا أهل الجنة سلام عليكم. فالجبار أصبح عليهم من فوقهم، إثبات الرؤية وإثبات العلو وإثبات الكلام.